من أبواب الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. بكسب محرم من الآب العامة انقضى عليها أو من بيع أو معاداة محرمة من بيع غش وخداع أو بيع للمخدرات والمسكرات، فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أن هذا شهر عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصومه احتسابا لأجله واعتقادا لنشوره. فإياك أن يكون صومك عادة، يقول ابن القيم رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن أهل الإيمان يستبشرون بقدومه فيقبلون بأنفسهم على ربه جل وعلا في هذا الشهر، لأنه شهر قد اجتمعت فيه طاعات كثيرة من صيام واجتماع على قيام ومن صدقة وإحسان وتلاوة للقرآن ومن أداء زكاة الفطر وغيرها، وعمرة تعبر حجة في هذا الشهر لمن وفقه الله إليها. فاستبشروا بقدومه ولتكن قلوبكم عازمة على التوبة والأوبة، فعلينا أن نتوب أولا من ذنوبنا، فالله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلينا أن ننظر إلى ذنوبنا وأن نتأمل فيها، فكل ما من ذوي الذنوب وكل ما فقوموا لله قانتين وتدبروا ما يرى الإمام، وعليكم أن تقوموا بخشوع وخضوع. فرب قائم ليس من قيامه إلا التعب والنصب. كثير من الناس يصلي التراويح ولكن ليست في التراويح أثر عليه، لا تسكن نفسه ولا ينهض قلبه ولا يزداد إيمانه، لأن قلبه غافل، لأن قلبه ناهي. لا يا عبد الله، أقبل على ربك وعلى مولاك واقف بين يديه وناجيه سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال بعض السلف: عالجت نفسي على قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. فقيام الليل له لذته، فهو من أفضل الطاعات والطوبات من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فاحرصوا على أنفسكم وحافظوا على أوقاتكم، وإياكم أن تضيعكم هذه الشهوات وهذه الملهيات، وكذلك الدخول والخروج بالأسرار عن صلاة التراويح أو هذه المباريات التي والعياذ بالله تعلقت بها قلوب المسلمين، فصاروا يعشقون الكفرة من اللاعبين، بل يقبلونهم ويعظمونهم. أين الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء أيها المسلمون؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على صلاة القيام. من صلى مع قيامه حتى يوجب كتب له قيام ليلة، ومن قام بعشر آيات كتب لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية لم كتب من القانتين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أحرص في هذا الشهر أيها المسلمون على الإطعام والإكرام لليتامى والمساكين والمحاور والمحاويج من الفقراء والضعفاء. فكان عليه الصلاة والسلام أجود من الأجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فأنفقوا من أموالكم وأعينوا المساكين وفضلوا المحاويج. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره. قال بعض أهل العلم: ولو فطره على تمرة، ولو فطره على تمرة ولم يذكر بين الإشباع. فاحرصوا على الإنفاق من أموالكم وأدوا زكاة أموالكم الواجبة إلى مصارفها التي أمر الله بها، واحرصوا على الصدقة، فما نقص مال من صدقة، وما لم يكن تطلع فيه الشمس إلا وفيه ملكات. يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكان السلف يطعمون الطعام في هذا الشهر وفي غيره، ويتسابقون على الإطعام والإنفاق. أيها المسلمون، علينا أن نكرم أقاربنا وجيراننا، فهم أولى الناس بالإكرام والإحسان. فتصدق على جيرانك وأقاربك وأرحامك، فصدقتك على رحمك وعلى قريبك صدقة وصلة، كما قاله صلى الله عليه وسلم. أيها الآباء الكرام، اهتموا بأولادكم وأبنائكم وبناتكم، واهتموا ببيوتكم وأزواجكم، وحرصوا على تأديبهم وتعليمهم، فإنه أمانة في أعناقكم، وتسألون أمام الله جل وعلا يوم القيامة. فهناك من يدعو إلى الإلحاد، ومن يدعو إلى الحرية المطلقة وحرية الإعتقاد، هناك من يدعو إلى الشرك جهارا نهارا، هناك من يدعو إلى التحزب والفرقة يفرق المسلمين بالنسبيته، منهم من يدعو إلى الديمقراطية المزعومة التي فيها تعطيل للشريعة ويمادي بها، فما جاءنا البلاء إلا بسبب هذا الفجور وهذا العصيان. والله وسلم تسليما مزيدا.